السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا عنوانه وترجمته قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب معروف عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أشد الناس حنوا عليه ودفاعا عنه لما قام المشركون ضده وعارضوه، فكان قد سخره الله يحميه ويدافع عنه ويذود عنه، ومع ذلك فقد قال: يا ابن أخي، والله إني لا أعلم أنك على حق، ولكن ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. فالنسب والقرابة لا تنفع شيئا إذا لم يجتبيك الله بهدايته ومنه وكرمه ولطفه ورحمته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قرابة أبي طالب للرسول عليه الصلاة والسلام لما أنه لم يقبل الحق ما نفعته، وإن كان كما سمعنا في الدرس الماضي أنه شفع له عليه الصلاة والسلام أن يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، لا تغمره النار كبقية المشركين، ولكن أعاذنا الله منها، قليلها كثير، وليس لأحد استطاع أن يتحمل منها شيء. فأبو طالب دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وحرص على هدايته حتى في آخر لحظة من حياته، كما سمعتم أنه لما حضرته الوفاة جاءه عليه الصلاة والسلام مسرعا حريصا على هدايته واستخراجه واستنقاذه من النار، فقال له: يا عم، وهو في سكرات الموت، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يستحل بها الشفاعة لك. كلمة التوحيد، كلمة أعظم كلمة يتقرب بها إلى الله ويذكر الله بها، فأفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله. وكان عنده جلساء، وهذا مما يدل على أن جليس السوء يضر ولا ينفع، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جلساء السوء، وقال لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، وضرب المثل لجليس السوء الجليس الصالح وجليس السوء في بائع المسك ونافخ الكير. فكان أبو جهل لعنة الله عليه فرعون هذه الأمة، وهو أشد الناس أذية للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبث المشركين، كان من الذين جالسين عنده عند أبي طالب وعبد الله بن أمية. أما عبد الله بن أمية فختم الله له حياته بالإسلام أسلم، لكن هذا الخبيث فقد مات على الكفر ممن قتل يوم بدر. فقال له عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فقال له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين آبائك وأجدادك؟ ملة عبد المطلب الشرك. فأكرر عليه الرسول، أعاد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فأعاد عليه فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فقد افترى من زعم أن أبا طالب قد أسلم. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام على أن مات على الكفر، واشتد ذلك عليه لشدة محبته له واعترافه بجميله ومعروفه أنه كان يدافع عنه ويحميه، وكان هو الذي قام بتربيته بعد جده عبد المطلب، يعني صلة قرابة، وعم الرجل بما كان يبيه صنو أبيه. لكن أنزل الله هذه الآية تسلية له عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حكمة إلهية عند الله عز وجل ما أراد هدايته، دليل أن القرابة لا تفعل شيء إذا لم يمن الله عليك فينقذك بهدايته ومنه وكرمه وجوده ورحمته. إنك لا تهدي من أحببت. الهداية نوعان، هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل لأنها هداية القلوب وهي المذكورة في هذه الآية، هداية إلهام وتوفيق ومحلها القلوب ولا يتصرف بها إلا علام الغيوب وهي المذكورة في هذه الآية. إنك لا تهدي من أحببت، لا تستطيع أن تغرس الهداية في قلب من كتب الله له الشقاوة، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم عز وجل بمن يستحق الهداية ومن يصلح للجنة ومن لا يصلح، هو الذي خلق الخلق عز وجل وأعلم بهم قبل أن يجيدهم، قد علم ما الخلق فاعلون قبل أن يجيدهم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه النوع الأول، هذه الهداية هداية الإلهام والتوفيق وهي هداية القلوب، إذن هي خاصة بالله عز وجل لا يملكها لا نبي ولا غيره. النوع الثاني هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير والدعوة، هذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله. هداية التبليغ والإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير، هذه مهمة الرسل والدعاة إلى الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تدل وترشد وتبين وتدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الهداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا النوع أعظم قيام وأكمل قيام، ولذلك في آخر لحظة من لحظات حياة عمه أبو طالب قد حرص على هدايته، لكن الله عز وجل ما أراد هدايته، فهو الحكيم العليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حكيم عليم. فلما نزلت هذه الآية تسلية له ما زال له رغبة فيما ينفع عمه، قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، بقي أن أستغفر له إن قبل ذلك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، ولذلك قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، لكن لما تبين له ليس أهلا لذلك تبرأ منه. فلما نزلت هذه الآية أيس منه عليه الصلاة والسلام وترك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب جحيم. ما بقي شيء إلا أنه كما سمعنا في درسنا الماضي أنه يشفع له يوم القيامة ليخفف العذاب عنه تخفيف، أما إخراجه من النار هذا ليس حاصلا له، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من من يشاء، وقال في الآية الأولى الثانية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ففهمنا إذن من هذا الباب أن الهداية هدايتان، هداية إلهام وتوفيق وهي من خصائص الله وهي المذكورة في هذه الآية إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والنوع الثاني هداية الإرشاد والتوفيق، هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير وهي مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام والدعاة إلى الله، وهي المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم فهمنا أيضا أن الله عز وجل لم يأذن للمؤمن أن يستغفر لمشرك، استأذن ربه عليه الصلاة والسلام أن يزور قبر أمه فأذن له، فاستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فهذه الآية تشمل أمه وغيرها من المشركين وعمه. ولذلك يروى أنهم لما مروا بالأبواء وفيها قبر أمه ذهب وزار القبر ولكن رأوه يبكي فقالوا لما يا رسول الله؟ قال إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أمه على كل حال ماتت في زمن الفترة والله أعلم بمصيرها، أما أبوه فقد ورد حديث لما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه قال أبي وأبوك في النار. المقصود من هذا الباب نستفيد أولا شؤم جلساء السوء، وأنه ينبغي للمسلم أن يختار الجلساء الصالحين، لأن جليس السوء ما يأتيك إلا شر، ما يأتيك منه إلا شر، والجليس الصالح ما يأتيك منه إلا خير، ثانيا أن الأعمال بالخواتيم، يعني لو أن أبا طالب تكلم بهذه الكلمة خالصة من قلبه لنفعته، ولكنه أبى فختم له بسوء عمله وهو الشرك. الثالث بيان أن هداية القلوب بيد الله عز وجل وليست لأحد. الرابع أن مهمة الرسل الدعاة إلى الله الإرشاد والتبليغ والتذكير والنصح والتوجيه والإخلاص في ذلك، ثم يبقى إرادة الله عز وجل فوق كل شيء. خامسا التحذير من أن يستغفر مسلم لكافر مهما كانت مهما بلغت قرابته. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. نعم، تفسيرها كما علمنا يعني أنك لا تستطيع هداية من لم يرد هدايته، من لم يرد الله هدايته فإن ذلك ليس بيدك وليس من شأنك، وإنما عليك البلاغ. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتبلغ. نعم. قال الثاني: المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني أن بعض الناس إذا قيل له لا إله إلا الله مش معناها، قال معناها يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، فهذا أجهل من حمار أهله، لأن لو كان هذا معناها لكان المشركون كلهم مسلمون. أبو جهل وأمثاله ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق والمالك المتصرف والمحيي المميت والنافع الضار، هذا توحيد الربوبية ما أحد ينكره، لكنهم عرفوا مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالهم قولوا لا إله إلا الله، نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، عرفوا من قصده نفي جميع المعبودات من دون الله وإثبات العبادة كلها لله، عرفوا قصده. والعجب ممن يدعي الإسلام وإذا قيل ما معنى لا إله إلا الله قال يعني لا يخلق ولا أرزق إلا الله. سبحان الله، إذا لو كان هذا معناها كان مشركون مسلمين، لكن معناها الحقيقي هو أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق، أما المعبودات بالباطل كثير. فهذا معنى لا إله إلا الله، وهي لا تنفع صاحبها إلا إذا قالها خالصة من قلبه معتقدا معناها عاملا بمقتضاها. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أما من قالها مجاملة ومداهنة أو خوفا على ماله فقط، أو قالها وناقضها بالأفعال، فهذا ما تنفعه. المنافقون ما نفعتهم لما قالوا لا إله إلا الله وهم كاذبون فيما يعتقدون، لا يصلون إلا رياء، ولا يتصدقون يتزكون إلا خوف على أمواله على أنفسهم دماءهم وأموالهم. ولذلك الله عز وجل كذبهم لما قالوا نشهد إنك رسول الله، لأنهم كاذبون ما حققوا لا إله إلا الله، قالوها بألسنتهم فقط، والقول باللسان ما يكفي. فالعجب ممن يعبد يطوف بالقبور ويدعوهم ويتوسل إليهم ويتشفع بهم، وإذا قيل له هذا الشرك قال كيف فيه؟ أنا مسلم، أنا أصلي وأصوم وأقول لا إله إلا الله. نقول نعم، ولكن فعلك هذا يهدم ما تزعم ولا ينفعك، لأنك إذا لم تعمل بمقتضى لا إله إلا الله وهو تحقيقها قولا وعملا واعتقاد، وإلا فلا تنفعك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد من عمه أن يقولها خالصة من قلبه، فلو قالها في آخر لحظة من حياته لنفعت. اليهودي لما زاره النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الحديث وهو على فراش الموت، قال له قل لا إله إلا الله، فالتفت اليهودي يستشير أباه، قال أطع أبا القاسم، فقالها ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، تولوا صاحبكم. يقول الصحابة أصبح مسلم، فنفعته لأنه قالها من قلب مخلص صادق. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، لو قالها لنفعته ولو أنه عمره كله كان بالشرك. ولذلك قد أخبر عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، يسيء الخاتمة. نسأل الله الثبات. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب السعادة، فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. مثل هذا اليهودي الذي ورد في الحديث، ومثل قصة أصير بن الأشهل وغيره. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال فاعلم أن لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ومعناها نفي الشرك في الإلهية عما سوى الله، وإفراد الله تعالى بالإلهية. والإلهية يتأله القلب بأنواع العبادة كالمحبة والخضوع والذل، والذل بالدعاء والاستعانة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك من نوع العبادة التي ذكرها الله في كتاب العزيز أمرا وترغيبا للعباد أن يعبدوا بها ربهم وحده، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وكل فرد من أفراد العبادة لا يستحق أن يقصد به إلا الله وحده، فمن صرفه لغير الله فقد أشركه في حق الله الذي لا يصلح لغيره وجعل له الندا. قد عمت البلوى بهذا الشرك الأكبر بأرباب القبور والأشجار والأحجار، واتخذوا ذلك دينا، زعموا أن الله تعالى يحب ذلك ويرضاه. هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى في معنى هذا التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. وهذا معنى لا إله إلا الله، فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله في كلمة الإخلاص، وقوله إلا إياه هو معنى الاستثناء في لا إله إلا الله، ونظائر هذا في القرآن كثير. نعم، يعني إن الله عز وجل أنزل آيات كثيرة فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا كله يعني لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو بمعنى لا إله إلا الله، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا دخل فيها الشرك فلا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة، تسمى شرك. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام من حين ما سمع أنه في سكرات الموت جاء مسرع رغبة في هدايته وحرصا على نجاته، فعرض عليه كلمة التوحيد وبين له أنها تنفعه إن نطق بها. فلما عارضه جلس السوء أعاد عليه مرة ثانية وربما ثالثة حتى مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحرصه عليه الصلاة والسلام لا ينكر، ولكن الله حكيم عليم، إنك لا تهدي من أحببت. نعم. قال المسألة الرابعة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، كذبوا، فإنهم يزعمون أنه مسلم، وهذا كذب وباطل لا أصل له، والحقيقة أنه مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، والآية تدل على ذلك، فإنه لما أبى أن يقولها وحزن عليه وعرف عليه الصلاة والسلام أنه مات على الشرك أنزل الله هذه الآية تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنسب والقرابة ما ينفع إذا لم يهديه الله. نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ابنه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي والده. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، نهي أن يستغفر له أو لغيره، سواء أمه، قيل أن الآية نزلت مرتين، مرة في قصة أبي طالب، ومرة لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه، وقيل أنها لما نزلت هذه الآية كفت، فلا يمكن أن يستغفر لأحد، لا لأمه ولا لغيرها. وهذا دليل على أن الإنسان إذا مات على الشرك فلا يجوز لك أن تستغفر له مهما بلغت قرابته منك. نعم. قال المسألة السادسة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذه وشبهة المبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. يعني كون الإنسان يعتز ويفتخر بالآباء والأجداد والأكابر والمناصب والحسب والنسب، هذا لا مكان له عند الله. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. فالحسب والنسب واللغة والسكن والمنصب والمال، هذا كله مال عند الله قيمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. ما ضر سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال في عليه الصلاة والسلام: سلمى من أهل البيت. ولا نفع أبا طالب لما أنه لم يسلم، ولا ضر بلال حبشي، ولا نفع أبا لهب قال الله فيه ما قال وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فليتدبر الإنسان وليعرف أنه ما يقربه عند الله إلا التوحيد والعمل الصالح. نعم. قال مسألة السابعة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني شبهتهم والذي تعلقوا بها هو أنه يذكروه بأبيه عبد المطلب، ما ذكروه بأشياء ثانية، يعني يريدونه أن يتعصب لما كان عليه أبوه عبد المطلب وما مات عليه، فهم ما جابوا شيء ثاني. كل ما قاله عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أنت مسلم، لست خيرا منه، كيف تترك ملة عبد المطلب وأبوك وهو سيد قريش وهو رئيسنا فأخذت العزة بالإثم والعصبية الجاهلية والعياذ بالله، التزم بها وقال هو على مدة عبد المطلب. ولذلك قبل ذلك وهو يقول لولا أن يعيرني قومي لاتبعتك، نسأل الله العفو والعافية، يعني العصبية، لما أن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم ما كتب له السعادة، فهو أعلم عز وجل بمن يصلح للهداية فيوفقه إليها. نعم. قال مسألة الثامنة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. نعم، الأعمال بالخواتيم لو قالها خالصة من قلبه لنفعته، لأن صاحب البطاقة لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصة من قلبه، ولعله قالها ولم يتمكن من العمل، وهو رجل يعرض له يوم القيامة 99 سجل من الذنوب، 99 سجل كل سجل منها مد البصر، فيقال له: هل ظلمك الكرام الكاتبون الحفظة؟ فيقول: لا يا رب. هل تنكر من ذلك شيء؟ قال: لا. قال: هل تذكر لك حسنة؟ هل تذكر لك شيء؟ قال: لا. فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم. فتبرز له بطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي، وماذا تقوم هذه البطاقة بهذه من هذه السجلات؟ فتوضع في كفة الميزان، ميزان الأعمال، وتوضع السجلات 99 في السجل في الكفة الثانية، فترجح بهن لا إله إلا الله، لأنه قالها من قلب خالص ومات عليها، ما غير ولا بدل ولا تردد، ولا قالها مجاملة ولا خوف من أحد، قالها خالصة، ولذلك نفعته. مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلما قالها ما صلى ولا صام ولا ذكر له أي حسنة، فدخل الجنة، نفعته لا إله إلا الله. فالأعمال بالخواتيم، فهذه أعظم كلمة يتقرب بها العبد إلى ربه، لكنها ما تنفع إلا إذا كان خالصة، ما يشوبها شائبة، ما تهدمها بقول أو عمل أو اعتقاد، تقولها وتبقى عليها. ومن كانت آخر كلامه من الدنيا خالصة من قلبه دخل الجنة. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح للباب، قال: وقوله هو على ملة عبد المطلب لعله من الراوي استقباحا، والظاهر أنه أن أبا طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب، قد جاءت رواية بذلك. ولا شك هذا، يعني أحيانا بعض الألفاظ إن الإنسان يشمئز أن يعيد الضمير إلى نفسه، فيأتي بضمير الغائب فيقول هو، فلذلك يعني الراوي ذكر قال هو على ملة عبد المطلب، يعني أن أبا طالب قال عن نفسه: أنا على ملة عبد المطلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم، سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم، يعني الذي كانوا عليه، الذي جبلهم الله عليه من آدم إلى أن وقعوا في الشرك، فسبب تركهم لذلك الدين الخالص الذي كانوا عليه ومجبولين عليه هو غلوهم الصالحين، سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو معناه الزيادة وتجاوز الحد، الزيادة وتجاوز الحد. وذلك أن كان من بني آدم أناس صالحون معروفون عند أقوامهم ومحبوبون لديهم، وهم مرجعهم وهم علماءهم، يصدرون عن فتواهم وعن علمهم وعن تعليمهم، واسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين من بني آدم، لأن الناس عاشوا على دين آدم قرون ما يعرفون إلا التوحيد، ما في شيء اسمه شرك. فلما مات هؤلاء حزن عليهم أهل زمانهم، لأنهم كانوا هم قدوتهم وهم مصابيحهم الذين يستدلون بهم ويهتدون بهم. فماذا فعلوا؟ إعظاما لشأنهم، إعظاما لهم وتذكرا لهم، كانوا يترددون على قبورهم ويجلسون عندها يتذكرونهم فقط، ما جاء على بالهم أن ذلك سيؤول إلى شيء. لكن الشيطان لعنه الله جاهد مجتهد، سيغرس شجرة الشرك، لأنه يعرف أنهم ما يهلكون إلا بذلك. فهو زين لهم أول شيء الغلو في الصالحين، والبداية عكوفهم عند قبورهم وملازمتهم لهم، ما يدعونهم ولا يطلبون منهم شيء، لأنهم مسلمين ما زالوا على التوحيد ولا يعرفون شيء اسمه شرك، ما يعرفون إلا الله، ولكن عكوفهم عند قبورهم فقط من باب التذكر، تذكر علماءهم لما افتقدوه. فلما طال العهد الشيطان خط لهم خطة جديدة، لأن الخبيث يخشى أن القبور تندرس وتنطمس ثم ما يحصل المراد، فزين لهم إما عن طريق الوسوسة حتى اتفقوا عليها وتشاوروا، أو أنه انتصب لهم بصورة واحد منهم إنسان وقال لهم تجعلون لهؤلاء الصالحين صور، تنحتون لهم صور وتسمونها بأسمائهم وتجعلونها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها حتى لا تنسونهم. هذا من باب النصح، من باب النصح، مثل ما أشار على آدم وحواء أن يأكلوا من الشجرة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فاتفقوا على ذلك، زين لهم ذلك واستحسنوه، فنصبوا لهم أنصاب صور تماثيل، وكل واحد نصبوه في مجلسه الذي كان يجلس فيه ويأتون عنده، وسموه باسمه، ثم عاد كتبوا اسمه عليه. أيضا الشيطان قد أيس من هؤلاء سيذهبون على الإسلام حسرة عليه، لكن هو مقتنع بأن الأجيال المقبلة هي التي سيقدر ويريد أن يحصل مراده. يقول فلم تعبد، يعني هذه الأصنام نصبوها للذكرى، ولذلك أهل زماننا الآن يصورون صور في المساجد وفي كل مكان، وإذا قيل لهم هذا محرم قال لا هذا للذكرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن الشرك أول ما حدث بسبب إيش؟ التصوير، العكوف على القبور والتصوير، تصوير الصالحين والعكوف على قبورهم، هذا هي الشجرة أو القاعدة هو الركيزة الأولى للشرك، هذه هي البذرة الأولى للشرك، العكوف على القبور تعظيما للصالحين وتصويرهم أيضا إعظاما لهم وحفاظا على ذكراهم. فلما مات هؤلاء الناس الذين قد عرفوا الصالحين وعرفوا من هم وعرفوا مكانتهم وماذا كانوا يعملون معهم، ما كانوا إلا يقتدون بهم ويسألونهم ويوجهونهم، هذا معروف. لكن جاء الأجيال الآخرون ما عرفوا شيء، ما عرفوا من يوم خرجوا من طفولتهم وهم يرون أهلهم يأتون إلى هؤلاء يجلسون عندهم فقط. فلما هلك أولئك ونسي العلم ومات العلماء، عند ذلك سنحت الفرصة للشيطان لعنه الله وقال إن أباءكم، يقول لهؤلاء الأجيال المتأخرة الذين ما عرفوا الصالحين ولا رأوهم ولا يدروا عنهم، ما رأوا إلا هذه الصور، قال إن أهلكم إن أباءكم كانوا يستشفون بهؤلاء ويستغيثون بهم المطر ويطلبون منهم الشفاء وغير ذلك، فصدقوه وعكفوا عليهم فوقع الشرك في الأرض، وقع الشرك في الأرض من ذلك اليوم حتى ادلهمت الأرض كلها وعم الشرك في الأرض جميعا إلا من أنقذه الله. فبعث الله له نوحا عليه السلام، وقصته معهم معروفة في كثير من السور، والله ذكر هذه الأشياء في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم، يحذر بعضهم بعض لجهلهم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق نسرا، يقول ما لا يهمكم نوح ودعوته، اعكفوا على هؤلاء ولا تتركونهم. فهذا الذي حصل. إذن فسبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين، الغلو من جهتين، تعظيم القبور يعني العكوف على القبور، ثم تعظيم الصور، صورهم والعكوف عليها وملازمتها. فالله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم. فأهل الكتاب غلوا بعيسى عليه السلام وبأمة فعبدوهم مع الله، قالوا عيسى ابن الله، وقالوا عيسى ثالث ثلاثة، عيسى والله مريم، فهم أقسام. المهم أن الأصل في كفر أيضا بني إسرائيل هو الغلو في الأنبياء والصالحين، وما حذر الله منه أهل الكتاب فهو تحذير لنا نحن. فالله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والتوجيه لنا نحن أيضا. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، احذروه، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.